اي نعم اخونا هذا كتب ما شاء الله سؤال، يقول زوجة اكتشفها زوجها تعمل اعمال مريبة مثل كثرة الخروج واتصالات سرية بالجوال والهاتف ومسح عليها ما ادري وش قصده، وعندما وجهها بما تعمل قالت له بوقاحة وقلة حياء: ما لك شغل، اتصل كما اريد إيش؟ وأخرج وأدخل كما أريد، وأخذ من مالك للصرف على أهلي كما أريد، وإلا فطلقني. إيه ما يطلقه، أمنعه، يحاول يمنعه ولا يطلقه ويحاول يأدبه، ما دام له ابنة عمرها 8 سنوات وولد عمره 6 سنوات. أي نعم، ولم يجد من يقوم بها، يحاول أن يداريها ويحاول يعني أن يتصالح معها. أي نعم، ولا يمكنها مما تريد، وكما هي تتحداه يؤدبها. أما الحمد لله الذي جعل الطلاق بيده وليس بيدها. أنا حسبت أعمال مريبة يعني أنه يراها على زنا أو على أشياء يعني تفسد فراشه، هذا شيء آخر. أي جزاه الله خير. هذا كاتب لنا أسعار الذهب اليوم حسب سوق النقد السعودي، وقيت الذهب يقول 487 ريال ما شاء الله، جنيه الذهب ب1096 ريال، جرام الذهب عيار 24 156 جرام. أي نعم، هذه أقول نعم هل تصلح للصرافين، إنما احنا مشتغلين بذهب. إيش وش يقول هذا؟ اقرأ يا شيخ ياسر، خطه ضعيف ونظري أيضا. آثار إيه على السبب، السبب من الأقدار، إذا علقت الأقدار على أسباب فالأسباب من الأقدار، ومن أعظم الأسباب الدعاء، إذا كان الدعاء سبب للإجابة فالدعاء من القدر، تدفع القدر بالقدر. أي نعم، هذا سؤال في العقيدة في القدر. نعم، مكتوب في القدر مقدر أنه ما يفعل السبب، إن فعل وإن ترك كل ذلك مقدر. أي نعم، أي اللي إذا ما يدفع الزكاة إلا ليقال والله جواد، أي نعم لابد من الإخلاص، الزكاة عبادة ومن شروط العبادة الإخلاص والمتابعة. إذا دفعها رياء ولم يدفعها إخلاصا، نعم فعليه أن يتوب وعليه أن يدفعها مرة أخرى، لأنها عبادة والعبادة يشترط فيها الإخلاص، وأما المراءاة بها ينافي الإخلاص. ما هو حكم من سرق من مال الفقراء المؤتمن عليه بتوصيلهم؟ طبعا هذا الذي يسرق من مال الفقراء وهو مؤتمن يخون، أي نعم بشروطه، قد يقطع. نعم، إذا سرق معلم من بيت مال المعلمين، فيه للمعلمين بيت مال، الصندوق يعني قدرا كبيرا من المال، فهل تقطع يده؟ لا، هو له فيه شبهة، يقول أنا أساهم معكم. أي نعم، لكن يؤخذ منه ويمنع يعزر. الله المستعان. اعتاد بعض الناس قراءة المعوذتين والمسح بهما على الجسد بعد صلاتي الفجر والمغرب، ما صحة هذا الفعل؟ الذي أعرفه أنه إذا أوى إلى فراشه يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات وينفث في يديه ويمسح وجهه وما نالت يداه من جسده، هذا الذي أعرفه والله أعلم. ولا يقاس عاد في مواضع أخرى أو في أحوال أخرى، لأن مثل هذه الأمور لابد أن يلتزم بالنص فيها، والله أعلم. نعم، أقرب يا شيخ أقرب، أنا ما بعيد، ما ربع الدينار المثقال على المثقال، ما بلغ مثقال من الذهب